ولأنه يشعر أنه لم يلبي ما في نفسها من حاجة ومن إلحاح تبدو له وجود ابن. فلذلك لما قالت له لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو قالت قرة عين لحظي ولك لا تقتلوه، لما قالت ذلك لفرعون انهزم الطاغوت، انهزم أمام إرادة المرأة وأمام إلحاح المرأة الذي عجز عن إتباعه، فقال فليكن ذلك. حرمنا عليه المرأة لم يرتضع هذا الطفل، وهذه المرأة التي ألقى الله محبة موسى في قلبها تنزعج انزعاجا شديدا جدا ولا تدري كيف ماذا تعمل، وبعثت هات المرأة الفلانية هات المرأة الفلانية هات هات وتخشى أن يموت هذا الطفل ولن يرضع من أحد. وأم موسى لما ألقى هذا الأمر يزيد عن حده وترسل أخته فتتبع وتسمع بأن في بيت فرعون طفل حاله كذا كذا وصفه كذا وكذا وهو لا يرتضع من أي امرأة، تذهب تجد أنه هو الذي رأته في البيت وتقول هل أدلكم على أهل بيت مسكنونه، وتقول النتيجة أن يعود الطفل إلى الأم ولكن لا يعود إليها وهي أمه التي تخاف عليه في أي وقت، لا يعود بأمر من الطاغوت وبإنكار له وبرعاية وأنك أيها المرضع أرضعي لي هذا الولد ولكن لن نفق ما تريدون. وفرحت مع فرعون فرحا شديدا لما رأت الطفل قبل هذا الحبل بينما هو رفض جميع الأسباء الأخرى وأعطوها النفقة ورجع إلى أمه. ثم كيف كبر ثم كيف نشأ في فئة العز في مجتمع الذل، مجتمع بني إسرائيل كان مجتمع الذل، كان طبقة حقيرة تخدم الطبقة الكبرى التي هي عامة المصريين. ويريد الله له بيته يعطي فئة عزيزة قوية فلا تعلمون، ثم يوحي إليه ويأتي إلى هذا الطاغوت، ثم يأتي بعد ذلك بالآيات الأخرى وهي ستر آيات بينات، ثم تكون الآية العظمى بعد ذلك الدالة على صدق ما جاء به وهو أن الله تعالى يهلك فرعون ويهلك جنده ويغرقهم في الوقت الذي ينجو فيه موسى، حينما يخرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر ويقول أول رجل من قوم فرعون على عسك الخروج وآخر رجل منهم قد دخل في الماء يطبقه الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن كان منطلقا كل فرق كالطود العظيم ويطبقه عليهم فيغرقون جميعا، ثم يخرج الله تبارك وتعالى رفقة فرعون جميعا ليرونها وليكون من بعده آية كما قال تعالى. الشاهد أن الآيات آيات الأنبياء عظيمة وعجيبة منذ أصل النشأة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته فيها العجب العجاب، كيف يأتي هذا الطفل وكيف تأتي البشائر منذ لحظة ولادته، كيف يهتم به أن يولد في هذا المكان بالذات الذي كانت العرب تهفو قلوبها وكذلك الناس إليه وهو بوجود هذا البيت الحرام، ثم ينسع يسمونه الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظوا عنه كذبا قط على الإطلاق، بل كان أمينا صادقا وكان معصوما بحكمة الله عز وجل عن أن يعبد الأصنام أو أن يسجد لها أو أن يشارك أهل الجاهلية في أي عمل من أعمالهم الشركية والجاهلية، في نفس الوقت الذي ما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب وما كان يطمع في ذلك ولا كان يعلم ذلك ولا كان يتوقعه أبدا. ثم جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى وبعث بالآيات البينات، فلما جاءه جبريل وبعث كان تطوير ورقة منوطا له صلى الله عليه وسلم شهادة شهد بها رجل من أولئك القوم ولكن عنده زيادة علم من الكتاب، قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى يعني جبريل عليه السلام. ثم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالبراهين العظيمة انتقاص القمر ومثل تكثير الماء من دون أصابعه والإسراء والمعراج به إلى السماء ثم يكون السعيد الأعظم الذي ليس بعده سعيد وليس بعده دليل، وهو أن به لهذا الرجل الأمي تتحول الأمة الأمية المحتقرة التي ليس لها تاريخ على الإطلاق. كل أمم العالم فيما حولها لها تاريخ، أمم لها ملوك يأتي ملك ثم ملك، حضارات أنجزت تاريخ، إلا هذه الأمة ليس لها تاريخ. الرجل منهم يعرف أن أبوه فلان وأنه من قبيلة كذا، ولكن ليس هناك تاريخ، ليس هناك حضارة، ليس هناك علم على الإطلاق. ويحول الله هذه الأمة وهي أقل من الأرض عددا ولا حضارة لها ولا علم، فتكون سيدة العالم وتفتح دول العالم جميعا، يفتح الله تعالى لها الأرض جميعا وتنشر هذا الدين وتضيء العالمين به. كل هذه الآيات البينات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة على أن الله عز وجل يبين وحدانيته بما بين بأسه بما أظهر به أنبياءه وأعطاهم إياه وملكهم إياه من الحجج ومن البينات ومن البراهين. وكذلك ثمود لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى الناقة مبصرة وأخرج لهم هذا الحيوان العجيب العظيم الذي يأتي وله شرب يوم ولهم شرب يوم وفي يوم شربهم لا يشرب أبدا بل يذهب ويعطيهم الحليب وفي يوم شربه يذهب ويشرب. كيف هذا الحيوان يفقه ذلك؟ كيف يقوم بهذه الأمور العجيبة؟ كيف يوجد هكذا؟ كل هذه آيات بينات جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. بقي قضية هود عندما قال له قومه يا هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. حقيقة الأمر أن أعداء الله سبحانه وتعالى وأن الذين ينكرون الدين وينكرون التوحيد ليس الأمر أنهم لم يعقلوا، ليس الأمر أن الجدال المجادلة لهم كان فيها ضعف في الحجة مثلا، ليس الأمر قضية براهين عقلية يجب أن نقنعهم بها، لا، القضية قضية عناد. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون صدق النبي ولكن يجحدون ويكابرون ويماطلون. فيقولون يا هود وتتعلم من قبلك من الأنبياء قد جاءوا بينات وأنت يا هود لا يؤثر على بينات، فلذلك لم نؤمن لك. فماذا كان جواب هود عليه السلام؟ هذا الجواب هو في حد ذاته بينة، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم لا من جادة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه بينتي، كان هود عليه السلام يقول هذه بينتي، تريدون مني بينة؟ أنا أقول لكم وأنا رجل واحد والناس معي على ما أقول أحد إلا من آمن منكم وهم قليل، أقول لكم إنني أعلن إعلانا على الملأ إعلانا عاما على الملأ أنه بريء من معبوداتكم التي تقولون إنها تضر أو إنها تنفع، فأنا بريء من هذه المعبودات وبريء من هذه الآلهة، إني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فأنتم وآلهتكم كيدوني بأي أمر تريدون، اعملوا بي ما شئتم فإنني لن يصيب من ذلك شيء إلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم وربكم والذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ففي هذا تحدي لهم وفي هذا آية وفي هذا وحده برهان لهم، مثل ما لو أنه أحيا ميتا أو أنه ألقى عصا فإذا هو حيث تسعى أو أخرج لهم من الجبل من الصخرة واقعة أو أي ذلك، هذه أيضا هي بذاتها آية وهي آية خفية لكن من تدبرها وجدها آية عظيمة. كيف يأتي هذا الرجل ليتحدى أمة من أمم بآلهتها وقواها ومعبوداتها مطمئنا ومعتمدا على صدق توكله، اني توكلت على الله ربي وربكم الا وهو على الحق. هل يجرؤ الكاذب في اي قضيه من القضايا انسان يكذب، هل يجرؤ على ان يتحدى جميع الملأ ويتحدى جميع الناس ويصبر وهو كاذب؟ ابدا. الكاذب اذا حدث اثنين لا يريد ان يدري الثالث انه كذب هذه الكذبه، لان اذا الكذبه وجدت على اثنين يخاف ان الثالث ما تمشي عليه الكذبه وينفضح او الرابع. ولذلك نجد ان من ياتون ببعض ما يسمى الخوارق مثل الكهان او المشعوذين او السحره لا يبرزون للعيان ابدا، لا يبرزون للعيان ابدا، لان هذه ليست ايات، هذه تعرضات واكاذيب واوهام واختلاقات، وتجده يخفي لا يعرفه الا بعض المريضين وبعض من يصل اليه. تجده مع دعوى انه يخفي جميع الامراض وانه يستطيع ان يخبرك بكل شيء من المعيبات وانه كذا وانه كذا، لكن من يعرفه؟ اهل العلم، اهل العقول، اهل النخامه في البلد ما يعرفونه ولا يدرون عنه، ما يعلمون هذا في الاحياء الفقيره، في الاماكن المزوره، في الطبقات الحقيره، او مع النساء. المهم كلما كان المجال او الوسط الذي يعيش فيه اضعف عقلا كلما كان عمله هنا اكثر. بينما انبياء الله عز وجل كانهم على الحق وكانهم على الصواب وعلى البرهان يواجهون نفس الطاغوت الاكبر. ياتي موسى ويخاطب فرعون، ياتي ابراهيم ويخاطب النمرود، كل نبي يخاطب الملأ الأعلى من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا ويدعو جميع كبراء قريش ويخاطب الجميع خطابا عاما للجميع ويبين لهم ما يدعوهم اليه من الحق. وفي هذا دليل على ما قلنا من ان الله سبحانه وتعالى يؤيد الانبياء بهذه الايات العظيمه التي هي جزء من بيان الله تبارك وتعالى لألوهيته ولوحدانيته سبحانه وتعالى. ومن أسمائه وقد كان على الحكومه ان يدعو الى ذلك يمكن على دينه بمعنى يتقل عليهم ساجب عليه مصطر عدلها لأنه طبعا محققة الشيخ ذلك فهو مع ذلك كاذب عليه مصطر هذا نوع آخر من أنواع الاستدلالات التي أي من أنواع بيان الله تبارك وتعالى لوحدانيته والاستدلال عليه وهو أن نستدل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عليه هذه طريقة أو هذا الاستدلال خفي لا يدركه كل أحد بخلاف الاستدلال عليه تعالى بالآيات الكونية أو بالآيات النفسية أو أي الآيات المشاهدة فإن الإنسان يتأمل فيها فيستدل بها على الله سبحانه وتعالى لكن من رقي إيمانه ومن عظمت في قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى ومن قدر قدر الله تعالى حق قدره فإنه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تعالى او ما لا يليق به من الافعال ومن ذلك انه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى وباسمائه وصفاته على انه لا يجوز ان يشرك به تبارك وتعالى اي احد سواه في اي نوع من انواع العباده ومن اسمائه تعالى المؤمن من معناه على احد القولين معنى المؤمن المصدق الذي يصدق الصادقين الذي يصدق المؤمنين بما يقيم لهم من تواهد صدقهم بما يعطيهم من الادله الشاهده على انهم صادقون كما قال الله تبارك وتعالى يعصم بالله جهد ايمانه لا يبعث الله من يموت هؤلاء كفار الامم الماضيه جميعا فماذا قال تعالى قال في الجواب عن ذلك بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا هو حكمه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كما ترون كم يقع من الخلافات في الأرض وفي الدنيا، ومع ذلك فمن الذي يبين الخلاف ويبين الحق من المبطل؟ هنالك يوم يبين الله تعالى فيه الذي يختلفون فيه ويظهر المحق من المبطل. ثم قال: وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. اذا من اسماء المؤمن معنى انه يصدق اولياءه، يصدق انبياءه فيما كانوا يذكرونه ويقولونه من ان هنالك بعثا ونشورا وحصرا، ويكذب الكافرين الذين ينكرون هذا اليوم. فهذا من الادله الاستدلال بهذا الاسم على المعنى الذي هو حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو انه تبارك وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويستدل المؤلف على ذلك بقوله تبارك وتعالى: اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد، بعد قوله تعالى في اخر سوره فصلت: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ثم قال: اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد، اي انما سنري المشركين. لاحظ التعبير في الايه: سنريهم، اي المشركون الكفار هم الذين سيريهم الله تبارك وتعالى اياته. هذا والله اعلم فيه اشاره الى ما وقع وترونه الان، هو ان اكثر الايات الكونيه والايات النفسيه انما اطلع عليها غير الان اكثر الناس اطلاعا عليها هم الكفار، ومع ذلك لم يؤمنوا. لكن الله تعالى يقول: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، الايات الافاقيه والايات النفسيه، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، حتى تبين لهم أن هذا القرآن وأن هذا الوحي حق. ثم قال: أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا فكونه تبارك وتعالى شهيدا ومطلعا على كل شيء أعظم بالاستدلال عليه سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا القرآن حق وعلى أن النبوة حق، أعظم من الآيات الكونية التي هي آيات عظيمة بلا شك. ففي الأعظم منها قوله تعالى: على كل شيء شهيد، أي مطلع ورقيب ولا يعزب عنه شيء. ومن ذلك أن نطبق هذا الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا وحي يوحي إلي من الله تبارك وتعالى. فنقول: إن الله سبحانه وتعالى لما بعث هذا الرسول ولما أنزل هذا القرآن كان الناس في الأرض على نوعين: أهل الكتاب يزعمون أن ما في أيديهم من الصحائف ومن الكتب هو الوحي الحق المنزل من عند الله، والمشركون كمشركون العرب وأمثالهم من عربة النيران والأبطار الذين لا كتاب لهم، وإنما ورثوا عن الآباء ورثوا عن الأجداد هذه الأديان واعتقدوها، ثم وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب، هذا هو هذا النوعان، كانت البشرية على نوعين. فيأتي دعوة جديدة، ظهرت دعوة جديدة، كان العرب يقولون: من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ زعم جديد، دعوة جديدة، وهو أن كتابا من عند الله تبارك وتعالى نقيا خالصا قد نزل تصديقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وبشرى للمؤمنين. إذا نقول: أولم يحفظ ربك أنه على كل شيء شهيد، كيف يستدل بشهادة الله واطلاع الله على أن هذا الرجل صادق وحق؟ إن كان الحق مع أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب والذين كانت التوراة والإنجيل بأيديهم وهم يفتخرون على العرب ويسمونهم الأميين ويسمون من عداهم ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، هم شعب الله المختار كما يدعي اليهود، وما أداهم أمه كالحمير سلق لخدمته. هؤلاء ماذا إن كان هؤلاء على الحق وعلى الدين الصحيح، فماذا صنع هذا القرآن والنبي الذي يحمل هذا القرآن، ماذا صنع بهؤلاء اليهود، ماذا فعل بهم؟ نجد أولا أن من حمل في هذا الكتاب من شهد بصدق هذا النبي، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فشهد شاهد من بني إسرائيل على نسبه. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. والذين قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، كانوا على الدين الماضي الحق، وكانوا يتوقعون أن يأتي أيضا الدين الحق وكتاب الحق كما بشرهم بذلك أنبياءهم. فإذا من عمق من هؤلاء القوم أنفسهم من صدق ومن أيقن بصحة هذا الكتاب. ما حكم من كذب؟ يأتي هذا النبي بهذا الذي جاء بهذا القرآن فيقتل هؤلاء القوم كما فعل ببني قريظة، ويجليهم من بلادهم كما فعل بغيرهم من اليهود بن نضير مثلا، يقتلهم ويظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، ويأتي إلى مقر الدولة العظمى التي تحمي هذا الدين وهي الإمبراطورية الرومانية بلاد الشام، فتأتي الجيوش التي تحمل هذا القرآن فتقضي على هذه الدولة، وتأتون إلى الرهبان الذين في العلماء الديني الذين جمعوا الناس وقادوا الجيوش من الأحبار والرهبان، جمعوا الجيوش ورفعوا راية الصليب وقالوا نحن أهل الدين الحق ونحن لدينا الإنجيل ونحن أتباع عيسى، يأتي هذا النبي فيضمن هؤلاء الناس أو أتباعه فيقتلون هؤلاء ويأخذونهم أسرى عندهم ويحكمون بأن هذه الكتب باطلة وأنها ضلال وأنها مخرفة، ويضربون عليهم الجزية ويسترقون من يسترقون منهم ويقتلون من يقتلون، ثم يأتون إلى أيضا الأمم السرطانية التي كانت تعبد النيران والأحجار وأمثال ذلك، ومنهم هؤلاء العرب، فيقول العرب نحن أهل الدين الحق ونحن الذين على الحق ونحن على ملة إسماعيل وإبراهيم، ويأتي ويقتل هؤلاء القوم أيضا كما فعل في بدر وكما فعل يوم الفتح في بعضهم، وبعد ذلك ثم يحتل هذا البيت ويستحر، ثم يكون له ولأتباعه من بعده إلى قيام الساعة، يعني يأتي يفعل هذه الأفعال يحق ناس يدعون أنهم هم الذين يملكون الحق وحده، ومع ذلك ما عمل عمل إلا والنصر معه، وما خطأ خطوة إلا والنصر حليفه، وما تقدمت الجيوش التي ترفع رايته وتعلي كلمته إلا وهي منتصرة على قلة العدد وعلى الضعف وعلى قلة العدة وعلى كثرة الأعداء، وما نظروا في مناظرة إلا وأفحموا خصمهم ولا زادوا غيرهم إلا غلبوه، وما احتج على دينهم أحد إلا وغمد وأفحم ويظهر عليه الخزي والذل والعار. سبحان الله، الآية يدل على ماذا؟ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لولا أن هذا النبي حق ولولا أن رسالته حق كيف تحصل له هذه الأدلة العظيمة؟ ولذلك أهل العقول أهل الألباب الذين يستدلون بصفات الله وبما يليق بالله تعالى على أفعال الله يعلمون أن الله إنما نصر هذا الرجل وإنما أظهر كلمته وإنما سلطه على أمم الأرض وعلى أهل الكتب السابقة لأنه هو وحده على الحق، وإلا فقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان من عنده شيء هو من عند نفسه لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه، أيضا لعاقبناه عقوبة أعظم من عقوبتكم، فإن قريشا لم تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلم تقطع منه بشيء، وإنما هو ظاهر عليها حتى عندنا حاولت أن تقتله لم تستطع، وحاولت اليهودية أن تدع لها السم فأنطق الله سبحانه وتعالى الشاكة المسمومة، وهكذا حياة عظيمة. هل يليق فعلا من يؤمن بالله ومن يؤمن بأن الله حكيم سبحانه وتعالى وأنه عادل وأنه رحيم، فنقول له هل يليق بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله وإحسان الله أن يؤيد هذا الرجل وهو كاذب عليه كما تزعمون، تكذب عليه ويستمع عليه ويأتي الكتاب من عنده ويقتل هذه الكتب التي تقولون أنها هي الحق من عنده وهو أيده وينصره، هذا ليس من إله، ليس من إله حق، لا يليق بالله عز وجل. إلا أن نقول إن هذا النبي على الحق وأن حكمة الله ورحمة الله تعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن رحمة الله للعالمين وحكمته وإحسانه للبشرية هو الذي اقتضى بأن يبعث في الأميين رسولا منهم، وأن يكون الأميون هؤلاء قادة وفاتحين يفتحون بلاد أهل الكتاب وبلاد عبدة النيران ويخضعونها لدين الله سبحانه وتعالى، ويعود هذا الدين الذي هو من عند الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى، وهو اللائق بصفاته سبحانه وتعالى. ومن هذا الاستدلال الخفي العجيب والذي كما قال الشارح لا يستدل به الا الخواص استدلت خديجه رضي الله عنها، فهذا يدل على فقه خديجه رضي الله عنها وعلى كمال عقلها، فانها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي في حديث الوحي المعروف لكم جميعا، لما قال ذلك ماذا قالت خديجه رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. سبحان الله، كيف هذا؟ تعلم ان من كان هذا حاله لا يخزيك الله ابدا، ثم بين ذلك انك تحمل الكلب وتقرا الضوء وتحمل غاسلين على نوائب الحق تطعم المسكين وتعلم هذا الحق، يعني تقول خديجه رضي الله تعالى عنها او بالاستدلال هذا من يقبل به ان من كانت هذه صفته، من كان يعين على نوائب الحق ومن كان يقرض الضيف، من كان حسن الاخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم، من كانت هذه خلقه وهذا طبعه لن يخزيه الله سبحانه وتعالى بان يسلط عليه سلطانا يغلبه على عقله ويكون في هذا الحال، حيث ينقلب من حسن الخلق الى الضد ويعامل بالضد تماما، لا يكون ذلك. قال اقول الله لا يخزيك الله ابدا، اي اطمئن انت لا تعمل الا الخير ولا تعمل الا الحق، وفي حياتك كلها في اعمالك كلها ما يدل على انك لم تبصر ولم تؤت الا الخير والا الفضل والا الحق الى الله سبحانه وتعالى، فما دام هذا حالك فلن يخزيك الله. اذا هي تعلم انه سبحانه وتعالى لا يخزي من كان على الحق ومن كان هذا شانه، فهي من افقه الناس واحسنهم لهذا الاستدلال الذي يقوله المؤلف، وهو اننا نستدل بمعرفتنا لاسماء الله بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله وباحسانه على صدق دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الافعال لو نسبها احد الى الله عز وجل لاستدللنا بان هذا الفعل كاذب، ثم هذا الفعل كذب لماذا؟ لا يفعل الله ذلك لانه يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال بعض المتكلمين انه يجوز ان يدخل الله تعالى ابليس في الجنه ويعذب الاولياء والانبياء في النار، يجوز ذلك عقلا؟ قلنا لهم لا يجوز ذلك، وانتم ما تجدوه وما تجيبه عقولكم مردودون مرفوضون، لان هذا لا يليق بحكمه الله تعالى. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا لكم، كيف تحكمون؟ لا يمكن ان يكون ابدا هذا، حكمه الله تدل على ان هذا الامر غير ممكن ابدا. ولذلك لما ادعى مصيبه الكذاب، لما ادعى النبوه، ولما ادعى ان لديه قران، ولما ادعى ان لديه وحي، هل ايده الله؟ هل اظهره الله؟ هل نصره الله سبحانه وتعالى؟ هل اتاه ايات بينات تظهر الخلائق؟ ابدا. كل من ادعى النبوه فان الله عز وجل يفضحه من واقع كلامه الذي يقوله، الا ومن كان على الحق نصره سبحانه وتعالى وايده. ولذلك نجد كلام القران الذي يدعيه المسيلمه مثلا كما تعلمون جميعا كلام مبحث سخيف جدا، يا ضفدع ضفدع الضعين في الماء تنقين ونقطينك الضعين، كلام هل يمكن ان يكون هذا من عند الله عز وجل؟ والطاحنات طحنا والعجنات عجنا، لا يمكن ان يكون هذا القران ابدا. ولذلك العرب عقلاء قريش لأنهم على عقل لم يفكروا أن يعارضوه ولو بآية واحدة حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن، لم يفكروا أن يعارضوه ولا بآية واحدة. قالوا لمسيلمة الكذاب إن محمدا جيء له بعلي في يوم خيبر وكانت عينه رمد فتفل فيها فبرئت، قال هات أنا أدخل، فجيء إليه برجل مريض العين فتفل فيها فعلي. لماذا؟ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يأتي آية أو معجزة بينة أو برهانا لكاذب من الكاذبين. حتى أحمد القادياني هذا الكذاب كما تعلمون القاديانية كان يأتي بكتب ويسميها البيان ويسميها الكتاب الأقدس وكتب ألفها ويقول هذه وحي يوحى إليه من عند الله. كان هذا الرجل لا يعرف الحذاء الأيمن من الحذاء الأيسر إذا أراد أن يلبس الحذاء، ولذلك اضطر كما يقول خادمه اضطر أنه يضرب واحد بلحذة أبوية حتى يعرف أنه حق اليمين. سبحان الله العظيم، هذا الذي يجهل هذا الشيء يكون هذا نبي فعلا، يكون يوحى إليه فعلا. هذا الذي يقول قد سقط عنكم الجهاد الإنجليز والحكومة الإنجليزية هي التي تمثل يعني ظل الله في الأرض كما يقول، هل يمكن يكون هذا نبي؟ مسلم عندما قالوا له إن كل نبي يأتي بما رحمة يرحم بها قومه فما ترحم قومك؟ قال قد أفقدت عنكم فريضتين صلوا ثلاث فرائض، أو أفقدت عنكم ثلاث صلوا فريضتين. من السهولة بمكان أن الإنسان يرجع، لأنه مدام من عنده فمن السهولة أن يبدل أو يغير أو يعمل ما يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. أبدا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان كاتما، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، الآية في سورة الأحزاب التي جاءت بشأن قصة زيد رضي الله تعالى عنه، عندما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الآية التي قبلها فتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء أو يملك أن يختم شيء لكتم مثل هذه الآية، لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذه عتاب من الله عز وجل له. لكتم قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما قدتم فيه عذاب عظيم، وهكذا آيات عظيمة في عتابه في بشأن الأسرى. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم نستدل على صدق نبوته ونستدل على صدق القرآن لمعرفتنا لحكمته تعالى، وأنه لا ينصر ولا يؤيد ولا يظهر إلا من كان فعلا على الحق ومن كان يدعو إلى الحق. ومثل ما كان له صلى الله عليه وسلم يكون في أتباعه من بعده. لو قيل لأحدنا من هو الخليفة الذي عزب الإمام أحمد، أو من هو الذي كان قائد الشرطة أيام الإمام أحمد الذي تولى التعذيب، من كان مدير السجن في أيام الإمام أحمد، من كان، ما نعرف هؤلاء الناس جميعا، من هو الوالي الذي طرد البخاري، الذي طرد البخاري وأخرجه وآذاه، يعني لا يعرف هذه الأسماء إلا من تخصص وقرأ. لو قيل لأحدنا من العلماء الذين كانوا أكبر علماء في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وكانوا يناظرونه ووشوا به السلطان وسجن من أجلهم، من هؤلاء العلماء؟ لا نعرفهم إلا من قرأ ودقق في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. ولكن مع ذلك الإمام أحمد أظهره الله ونصره الله حتى عرفه الخاصة والعامة، وعرفوا أنه كان صادق وأنه كان على الحق. وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن أكثر المسلمين الآن في العالم يعرفونه، وقد ظهرت دعوته وانتشرت كتبه، وفي عهده مات وهو سجين وحيد في القلعة لا يملك أي شيء حتى أنه جردوه من قلمه. أن نقول ما كان للأنبياء هو أيضا لأتباع الأنبياء، الشاهد واحد، وهو أن من كان على الحق فإن الله عز وجل ينصره ويؤيده ولو بعد حين. فمن كان على الباطل، من جاء بباطل ونسبه إلى الله، ومن افترى الكذب على الله، ومن ابتدع في دين الله ونسبه إلى الله، فإن الله عز وجل يفضحه ويخزيه ولو بعد حين، ويظهر للعالمين كذبه وزيف ما ادعاه وبطلانه ولو بعد حين. فهذا من الاستدلال لحكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته وكمال إحسانه على ما يقع في خلقه، ولا سيما دعوى النبوة التي هي أعظم الدعاوى. إذا نقول هذا الطريق هو طريق كما ذكر الشارح، ليس كل واحد يستدل بهذا الطريق، لكنه لله الحمد أيضا ليس طريقا خفيا، وإنما فيه وضوح لا يخفى لمن تدبره ولمن تأمله، فيستطيع أنه يستدل بآيات الله سبحانه وتعالى، فيكون عندنا الأدلة على وحدانية الله تعالى، تكون بالسمع الآيات السمعية، وتكون بالبصر بالآيات العيانية الكونية الخلقية، وتكون بالعقل، ومن ذلك التفكر في مصارع الأقوام السابقين، والتفكر في معاني آيات الله سبحانه وتعالى، والتفكر في أفعاله تعالى في الكون، وتكون كذلك بالاستدلال بأسمائه وصفاته الحسنى على أفعاله سبحانه وتعالى، وعلى ما يقع في الكون، أو ما يليق به تعالى مما لا يليق، نستدل على ذلك في معرفتنا لأسمائه سبحانه وتعالى. هناك مبحث يتلو هذا المبحث، وهو موضوع تتم لموضوع التوحيد، موضوع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فلا بأس أن نأخذه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل نقرأ هذا أيضا لعلنا نستطيع أن نكمل بإذن الله. Thank you. نقف هنا لأن هذا الأبيات هذه تحتاج إلى كلام أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن عرفنا أنواع التوحيد الذي جاءت به الرسل وعرفنا مراتب الشهادة التي أيضا مرت معنا في الدرس الماضي، ثم عرفنا في هذا اليوم مر معنا طرق المعرفة وطرق البيان التي بين الله سبحانه وتعالى بها الأدلة على توحيده وحدانيته وأنه هو الحق. بعد ذلك يقول: بعد أن عرف ذلك واتضح، لا ينتفت إلى قول من قال أو من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. بمعنى قالت التوحيد العامة وتوحيد للخاصة وتوحيد لخاصة الخاصة. من الذي فعل ذلك؟ من الذي قسم التوحيد إلى هذه الثلاثة؟ هؤلاء هم الصوفية، ومنهم أبو حامد الغزالي في الإحياء، فإنه ذكر هذه الأنواع، وربما يكون قد نقلها ممن قبله. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأحاديث صحيحة لذلك، ومنها نفس رواية أنس في صحيح البخاري في كتاب الإيمان يقول: يقبض الله سبحانه وتعالى من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ثم قال في المرة مثقال ذرة أو ذرة من خير، قال شعيرة أو ذرة أو ذرة، ذرة أو ذرة يعني أصغر شيء. في رواية أخرى: أدنى مثقال ذرة من خير. فقد رواها أيضا هذه الحديث الإمام ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد، ولا تعارض بين هذا وهذا. وكما قلنا أنه كونه خالدا، نعم قد يكون هذا الخلود، نقيد هذا الخلود لكثرة هذه الأحاديث وصحتها، نقيده بأنه خلود في نار العطاه، نار العطاه التي إذا خرجوا منها تفنى، أما نار الكفار فإنها لا تفنى وأهلها خالدون مخلدون فيها أبدا، أجار الله وإياكم منها مما يقرب إليها. الأخ الآخر يقول: كيف يكون الجمع بين الحديثين التاليين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. الجمع أن الرجلين يضحك الله سبحانه وتعالى لهما، هؤلاء رجل كان كافرا في أول كما كان في أول الإسلام، رجل كافر ويقتل رجلا من المسلمين في معركة بين المسلمين وبين الكفار، فيكون المسلم المقتول من أهل الجنة لأنه شهيد قتل في سبيل الله، ثم يمن الله تبارك وتعالى على الكافر فيسلم، الكافر الذي قتل المسلم يسلم بعد ذلك، ثم يقول للمؤمنين الصالحين: وكما تعلمون أن الإسلام يجب ما قبله، من أسلم يقبل الله ذلك ويغفر له ما قبله، وإن كان قبل ذلك قتل المؤمنين أو آذى عباد الله أو آذى حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه قومه ولما أسلموا غفر الله تعالى لهم ما فعلوا قبل ذلك. فهذان يدخلان الجنة معا مع أن أحدهما قتل الآخر. الحديث هكذا. وأما إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار فنجينا عليه. أما المسلمين فهذا لا يعارض، قل هذا لا يعارض الأول. المسلمان نهي المسلم أن يسكر السلاح على أخيه المسلم، بل نهي المسلم أن يشير إشارة بالسلاح على أخيه المسلم ولو كان على سبيل المزاح. لا يجوز أن تمسح على أخيك المسلم كان تشير إليه سلاح هكذا أو هكذا نزل وروس السكين، هذا لا يجوز مسحا. فكيف بمن يقتل أخاه المسلم؟ فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم زجرا للمسلمين عن الاقتتال، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبة الوداع التي حضرها جمع كبير جميع المسلمين وأكثرهم، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. هذه من أفعال الكفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا تغليظ شديد في من يقتل أخاه المسلم. لكن لماذا يدخل القاتل والمقتول النار؟ لأنهما لما التقيا بسيفيهما كان كل منهما حريصا على قتل صاحبه، لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه، لكن أحدهما سبق الآخر فقتله، فيدخلان النار وبيكونان من أهل النار استشقاء. وقد سبق أن قلنا وبينا مثل هذا، كيف نفهم مثل هذا الحديث؟ القاتل والمقتول في النار يعني القاتل والمقتول يستحق دخول النار، لكن يغفر الله لهم، هذا شيء آخر. هذا الحديث لم يتعرض لأن يكون القاتل مثلا تاب بعد ذلك، يكون القاتل مثلا تاب واستغفر ربه فلا يدخل النار، أو يكون المقتول له حسنات أخرى أعظم من كونه يشكر السيف ويريد أن يقتل أخاه لكن أخاه يسرقه فيقتل. المقصود أن هذه الأحاديث الحديث الوعيد ما نحملها أو نقول إن معناها الاستحقاق، فمن قتل إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول يستحقان أن يدخل النار، هذا معنى الحديث. لكن يعني أن الله لم يغفر لهما، قد يغفر الله لبعض القتلة، قد يغفر الله لبعض المقتولين فلا يدخلهم النار، هذا شيء عند الله عز وجل. لكن من فعل هذا الفعل فهو يستحق دخول النار، عاذنا الله وإياكم. ما هو علم الكلام ومن وضعه؟ وهل زيد في النظريات البدهية؟ علم الكلام قد سبق أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما ورد فيه من الذنب، وشرحنا بعض ذلك وطرفا منه. وهذا العلم هناك ثلاثة علوم قد تشتبه على بعض الأخوان معرفتها، ولذلك نرى أن بيننا الثلاثة معا إن شاء الله تعالى: علم الكلام، وعلم المنطق، وعلم الفلسفة. بعض الأخوان لا يفرق بينها أو يظن أنها علم واحد، نبينها فنقول علم الفلسفة يصح أن يسمى علم، وقد يصح أن يسمى الباطل علم، كما قال الله عز وجل في الشهر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، هذا العلم الذي لا ينفع علم الفلاسفة، منه علم الفلاسفة. هذا علم نشأ في بلاد اليونان، بلاد الإغريق، اليونان القدماء، وعند غيرهم من الأمم، لكنه اشتهر عنهم أكثر. وهؤلاء هنا كما قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما من أمة إلا خلا فيها نذير، لا نشك لأن الله تعالى قد بعث إليه النبي. وبعضهم يقول إن سقراط كان نبيا، لكن الله تعالى أعلم أن من لم يرد اسمه في الكتاب ولا في السنة فهم لا نثبت ذلك ولا ننكر، يقول الله أعلم. المهم أن هؤلاء انحرفوا وكان بينه وبين سقراط خلافات، وجد آخر ما وجد وصل إليه الآن من الفلاسفة هو ما كتبه أفلاطون وأرسطو وتلاميذهما. هؤلاء قوم فكروا كما يزعمون وقدروا بعقولهم وآرائهم وكتبوا عن حقيقة الألوهية وعن حقيقة الكون ونشأته وعن حقيقة الإنسان من عند أنفسهم، لم يهتدوا بهدي من الله تبارك وتعالى. وإلا فنحن نقول لا بد أن الله قد أرسل إليهم إلى تلك الأمة نبي، لكن إما أنه لم يبلغوا ذلك وإما أنهم كانوا المكذبين الجاحدين، الله أعلم. المهم أنهم كتبوا من عند أنفسهم وشرعوا لمن بعدهم ما لم يأذن به الله، مثل ما قالوا بأن الأفلاك ها هذه الأخلاق هي التي تدير الكون أثر في الأرض، وأن هناك النفوس العشرة والعقول العشرة وما أشبه ذلك من الكلام ومن اللغة الخنطاطة، وهؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، وبعضهم لا يؤمن بالنبوة أصلا ولا يؤمن بأن هناك أنبياء، ويضعون ويسرعون أسماء من الناس من عند أنفسهم، كما شرع أفلاطون. أفلاطون شرع مبدأ الشيوعية القديم، يقول أن الناس لا يجوز أن يملك أحد منهم زوجة ولا يملك المال ولا يملك شيء، وإنما يكون هناك حكام يتوارثون الحكم، طبقة يعني حكام وطبقة أخرى جنود وطبقة أخرى فلاحين وطبقة كذا، وهؤلاء كلهم يخدمون المجتمع ويخدمون الدولة. كانت نظرية إدعية لنظرية الشيوعية التي ظهرت في القرن 13 في مدام. هؤلاء ناس خارجون عن جميع الملل، أي أن اليهود يكفرونهم والنصارى يكفرونهم والمسلمون يكفرونهم أيضا، فالفلاسفة خارجون عن جميع الملل. وقد وجد في المسلمين من ينتمي إلى دين الفلاسفة، من ينتسب إلى الإسلام وهو على دين الفلاسفة، ومنهم القرابي ومنهم ابن سينا ومنهم الكندي وغيرهم كثير. هؤلاء والرازي، الرازي المتقدم الطبيب وليس الرازي الفخر الرازي، الرازي الطبيب المتقدم، هؤلاء كانوا فلاسفة وكانوا أيضا ينكرون النبوات أو ينكرون أن النبوة تغني عن العقل، كما قال ابن رشد وابن سينا يقولون أعظم شريعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم شريعة لكنها هي والعقل سواء، الحكمة والعقل ممكن يؤدي إلى ما تؤدي إليه الشريعة، يقول ما نقع في الشريعة ما نوقف في قبل الشريعة، لكن العقل أيضا يمكن ويعطي مثل ما تعطي هذه الشريعة والعياذ بالله. فهؤلاء أخرجهم العلماء الإسلام من الملة، وكتب عليه ضدهم أبو حامد الغزالي كتاب تهافة الفلاسفة، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردودا طويلة منها ما ذكره في كتابه درس تعارض العقل والنقل. هذا العلم يسمى علم الفلسفة. علم المنطق هذا قواعد وضعها أرسطو، وهي آلات، آلة أو معايير، قواعد مثل قواعد الرياضيات، ليست في ذاتها كفر، ليست في ذاتها كفر، لكنها معايير يستخدمها من شاء الكفر يستخدم هذه المعايير، وقد تستخدم أيضا للحق، لكن بناء هذا العلم قليل. حدثنا عن التفسير فيما مضى، بناء ثمرة أو فائدة قليلة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال علم المنطق لا يستفيد منه، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليغ. الذكي ما يحتاج إليه لأنه مفهوم عنده بغير منطق، والبليغ ما يستفيد منه مهما ترك في المنطق لن يصل إلى ما يصير عنده حقائق. علم المنطق ينقسم إلى قسمين، مبحثين أو نوعين، تصورات وتطبيقات. الموضوع كان قد يكون بالصعوبة لكن حتى يفهم، التصورات هذا يحتاج حتى التعريف وأنواع التعريف والألفاظ وما إلى ذلك، فالتطبيقات ما يسمونه مبحث القضايا، يقول لك هذه قضية كلية يعني قياس، بمعنى قياس، قياس قضية على قضية وبيان أنواع القضايا الاستثنائية الشرعية الكلية الجزئية، قواعد معينة معروفة عند من درسها يمكن أن يستخدمها لصاحب الحق، يمكن أن يستخدمها أيضا صاحب الباطل، لكن فيه اصطلاحات في كلمات. إذا جاء واحد مثلا يقرأ في كتب العقيدة، يقرأ في كتب التصوف وهو ما درس منطق، قد يصعب عليه فهم هذه المصطلحات، لأنه مع الأسف أدخلت هذه المصطلحات المنطقية في علم العقيدة أو في الكتب الإسلامية وانتشرت. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية هو رد على المنطقيين ونقض المنطق، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما يرد عليهم لما يكتب العقيدة يبين يرد عليهم، يقول نحن نبغى نقرأ كتب شيخ الإسلام لازم نفهم الكلام اللي يرد عليه، نفهم الكلام اللي يستخدمه هو من عبارات المناطق، ومن هنا يحصل أن نعرف هذا العلم لكي نفهم هذا الكلام، وليس لأننا مستجيبين إليه دينه ولله الحمد. فهو ليس علم الفلسفة، يختلف تماما عنه، وإن كان الذي وضعه هو واحد، أرسطو هو فيلسوف وهو الذي وضع المنطق، ويرد به على الذين كانوا ينكرون الحقائق كما سبق في مرة ماضية وضحنا ذلك. أما علم الكلام هذا علم وضعه ناس ينتشدون الإسلام متبعة ذو، فقالوا نحن نقوم في هذا الكلام. ترجمت كتب اليونان وفلسفته قرأوها، قالوا نريد أن نرد عليهم وندافع عن القرآن وندافع عن السنة، لكن كيف دافعوا؟ قالوا نتعلم قواعدهم ونستخدم نفس القواعد، نوافقهم على بعض القواعد وبعدين نستخدم قواعدهم هذه لنرد بها كلامهم ونبين أن الكتاب والسنة والصحيح. وقعوا في ضلال عظيم بسبب أنهم لم يتبعوا المنهج القرآني في الدعوة إلى الإسلام والمنهج القرآني في مجازفة الأعداء هذا الدين، وإنما اتخذوا منهجا آخر هو منهج الفلاسفة، وإن كانوا يقالبون الفلاسفة في بعض الأشياء ولكنهم لما استخدموا كلامهم وقعوا في أخطاء عظيمة. مثلا الفلاسفة يقولون إن الله تعالى ليس بجسم جوهر ولا عرض ولا مركب ولا كذا، كلام باطل لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الله تعالى في القرآن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نقول إن الله ليس كمثله شيء، ما نقول لا جوهر لا عرض، كلام ما ورد ولا، وهذا نتركه، هذا كلام الفلاسفة. جوهم قالوا هذا الكلام صحيح، قرأوا ما معنى العرض ومعنى الجوهر حقيقة لا صحيح، الله ليس مثله، ليس مركبا من أعضاء، ليس جوهر ليس عرض. فعندما جاءوا قرأوا في القرآن هذا الخطأ، يقول نحن ندافع عن القرآن. طيب قرأوا في القرآن أن لله يد سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش وما أشبه ذلك، قالوا لا هذه الآيات نؤولها أو نفسدها. ليش؟ قالوا لأن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا قدر. طيب هذا الكلام أنتم أخذتموه من الفلاسفة، وأنتم تقولون أننا نتعلم هذا العلم حتى نرد على الفلاسفة، فالآن جئتم بهذا العلم ونفيتم به أشياء وردت في القرآن أو أشياء وردت في السنة، وهذا هو الذي يسمى علم الكلام. فعلم الكلام من أشهر علماء الكلام أو المتكلمين المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء هم من أهل الكلام لأنهم يستدلون في كتبهم دائما بالأدلة الكلامية العقلية، يعني يقولون أن العقل هو الذي يحكم بصحة الأشياء أو بعدم صحتها، ولا بد من عرض الآيات والأحاديث على العقل لينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت. هؤلاء علماء الكلام وهم يعني مسلمون في الجملة، هم مسلمون من أهل القبلة لكنهم مخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا، وبعضهم أكثر مخالفة من بعض. أما المناطق فهؤلاء قوم بحثوا في علم الأصول، مثلا بعضهم أصوليون وبعضهم مجرد مناطق لم يخوضوا لا في الفلسفة ولا في الأصول ولا في شيء، والعلم الذي وضعوه والكتب اللي كتبوها هي مجرد قواعد ومعايير لا تستلزم بذاتها الكفر. طب لا يتعرضون، طب لا يتعرضون للدين أصلا ولا للإيمان ولا للكفر، أن يكتب قواعد مثل قواعد الرياضيات. والفلاسفة هم الذين يضعون قواعد كفرية وأصول كفرية، قولهم بأن الدنيا هذا العالم قديم وأن الطبيعة هي التي توجد وأن الله هو واجب الوجود هو العلة وهو كذا، غير ذلك من أباطيلهم ومفترياتهم. هذا تقريبا يعني من هذه العلوم كما سأل عنها الأخ. أخ آخر يقول يوجد رجل يعتقد في كلام ابن عربي ومنه أن ليس في الجبة إلا الله وعنده خرافات كثيرة وإنني أعرفه شخصيا، فهل من سبيل لعلاج هذا الشخص أو إصلاحه؟ نقول هذا الإنسان نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا مما به، هذا إنسان على خطر عظيم، واعتقاد مثل هذا الكلام هو خروج من الإسلام وخروج من الملة، والسبيل للإصلاح موجود وممكن، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك أن تبذل السبيل، ولكن لا تظن أنك إذا بذلت له ذلك فإنه لا بد أن يعرف الحق، لا بد أن يهتدي ويكون معه الحق، لكن يجب عليك أن تعرفه الحق وأن تعرفه أن هذا الكلام صحيح، وأن تعرفه أن ابن عربي فقره علماء الإسلام لمثل هذا الكلام الذي يقوله في حق الله سبحانه وتعالى وفي كتابه وما يحرف فيه كتاب الله من الكلام الفاسد الباطل فقوله هذا وكأمثاله الأخرى أمثاله من الكلام الآخر الذي فيه حلول واتحاد ووحدة وجود والافتراء على الله سبحانه وتعالى ودعوى أنهم هو خاتم الأولياء وأن الوحي لم ينقطع وأمثال ذلك من الكلام الذي معلوم أنك قائله كافر لإجماع المسلمين. فالسبيل لعلاجه هو أن يبصر وأن يعرف وأن تكلمه وتخاطبه بالحكمة والموعظة الحسنة فتقول أن هؤلاء الصوفية هذه أقوالهم وهذه كتبهم وتطلعه على ما جاء في القرآن والسنة مما يرد ويكذب أمثال هذه الأقوال. كيف يعتقد أنه ليس في الجدة إلا الله؟ أعوذ بالله من أهل الضلال. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وأشرفهم وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى لم يرى ربه تبارك وتعالى مع أنه وصل إلى المنزل التي لم يصل إليها بشر من الجنوء والقرب منه تعالى ومع ذلك لم يره. فكيف يكون أحد لا يجد جبة ويقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله ويدعي أنه هو الله؟ عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هل أقر على ذلك؟ وإلا اعتبر أكبر الطواغيت. وكرر الله سبحانه وتعالى في القرآن اسم فرعون وذم فرعون بما لم يكرر اسم أي طاغوت آخر لأنه قال أنا ربكم الأعلى. فالذي يقول أنه هو الله أي كفر أعظم وأكبر من هذا الكفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. وما هو الكفر إذن؟ ما هو الكفر عند هؤلاء الناس إذا كان واحد منهم يقول إن الله جد إلا الله ويبقى مع ذلك مسلما مع أن هذه العبارة ليست من عبارات العرب هي قبله وللعرب عبارات أخرى قبلها تقل كفرا. هذا هو الذي ما يجيب لي على هذا السؤال. قريب من هذا أنا إنسان متأخر السؤال أقرب منه لأن بعضها قريب من بعض الأسئلة اللي نقدم الأقدم. تقول الأخ هل كل ما ينسب إلى الرؤساء الصوفية من الكلمات الباطلة مسلم حيث من المعلوم أنه لا يقبل قول إلا بسند صحيح؟ ليس كل ما ينسب إلى أي أحد مسلم له، لكن نحن مثلا أهل السنة والجماعة لنا كتب معروفة لو أن أحد أراد أن يهاجم على السنة والجماعة يعرف كيف يهاجم ويرد عليه يقول أنتم تؤمنون بصحيح البخاري بصحيح مسلم بصحيح الإمام أحمد بكتب السنن بكتب ابن تيمية كتب الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا ويرد علينا من هذه الكتب اللي نحن فعلا نقرأها ونعتقد ما فيها ونقول أن هي الإسلام الصحيح. أيضا الصوفية لهم كتب يعتقدون أن هي الإسلام الصحيح وهي التي جاء بها القرآن جاء بها السنة يعتقدون ذلك. فعندما ننقل أو ننقل إليهم ما جاء في كتبهم هم فالعهدة عليهم هم ليست علينا. قد يكون ربما أنهم ينسبون إلى بعض الناس هم قولا لم يقله، لكن لو أننا جينا نحن وقلنا هذا القول باطل وقائله كافر بناء على كلامهم هم فنحن إنما اعتمدنا على أنهم هم مقتنعون ومقرون بهذا الكلام. أما لو أن رجلا من هؤلاء الذين يدعونهم هم له في كتب أهل السنة ترجمة وذكروا حياته وذكروا سيرته ثم جينا وجدناهم يذكرون هنا نقول يختلف. مثلا الحسن البصري هذا من أهل السنة والجماعة بلا شك وحياته مكتوبة في كتب أهل السنة والجماعة. إذا جاء الصوفية نسبوا إليها أشياء وجعلوه من أئمتهم نقول لهم تكذبون أنتم على الحسن البصري وليس عندكم دليل على أنه هذا الرجل يمكن وإن وأسانيدهم إليه كلها باطلة أو مقبولة. لكن قالوا أحمد التجاني ما نعرفه نحن ولا بلغنا عنه شيء إلا عن طريقهم هم وقالوا لنا هذا الكتب كتبه وهذا كلامه وكله كتب فنحن نحكم عليه من واقع ما قالوه هم من واقع كتبه وما قالوه هم عنه لأن هذا هو الذي اشتهر عنه فكما تعلم من الإنسان فتتواصل عنه أشياء تشتهر عنه وتعلم حتى تكون لا مطعم لأحد فيها، بحيث أن كل من يعرف هذا الإنسان يعرف أنه يقول بهذا القول، يربط بين هذا القول بين هذا الإنسان لأنه اشتهر واستفاض عنه. فهؤلاء القول قد ينسب إلى بعضهم أئمتهم لا شك في القدر، ولا شك أنه لا بد من التحري من التعصب، هذا شيء لا بد منه. لكن نحن إذا نسبنا إليهم ما يقولونه هم في كتبهم فقد أحلنا على ما عندهم، وكذلك الرافضة الشيعة وغيرهم عندما نقول أنتم قلتم في كتاب كذا كذا وكذا مثلا، فنحن أسندنا إلى كتبهم. لكن لو قالوا أن جعفر مثلا الصادق هذا منا اللي يؤسس عقيدتنا أو كذا، ونحن نعرف ترجمة جعفر وأنهم علماء السنة، نرد عليهم بذلك. أما من لم نكن نعرفه عالم من علمائهم نحن لا نعرفه إلا من خلالهم هم ومن كتبهم هم، فأننا نحكم عليه بما يقولون هم لأنهم هم الذين يتحملون مسؤولية ما قالوا. وهذا يقول شيخ يدعي أنه من آل البيت وأنه سيد من السادة فينصحني يقول يا ولدي ما فيه أحسن من العقيدة الأشعرية، ما حكم هذا وهل يزيد مقاطعة الهين أم ماذا أحسن ما يقولون؟ أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نحبهم ولهم علينا حقان، حق أو محبة، المحبة العامة التي نحب بها جميع المسلمين، ومحبة أخرى لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دعانا أحد إلى بدعة أو إلى ضلالة فمهما كانت منزلته ومهما كانت درجته فإننا لا نقبل منه هذا القول ونرده. لماذا؟ لأن جده الذي ينتمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فعلا ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى لو قال لأحدث فيه من ذريته صلى الله عليه وسلم، فهذا أو من آل بيته، هذا نرد قوله. وهذا الذي يقول لك ينصحك أيها الأخ لأن ما في أحسن من العقيدة الأشعرية، لا، الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الهدى هدى الله، ويقول قل إن هدى الله هو الهدى، فالهدى هدى الله وليس هدى لا عقيدة أشعرية ولا عقيدة فلانية، إنما هو بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإلا الأشعري وفي عام 324 أو عام 330 على خلاف، فإن كان الحق المعتقد الصحيح هو ما جاء به الأشعري الذي كتب عقيدته مثلا في عام 320 مثلا، الثلاث القرون قبل الأشعري كانت تعيش بدون عقيدة، ما كانت تعرف الحق، ما كانت تدري ماذا تعتقد أبدا. الثلاثة القرون الأولى هي أفضل قرون هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل القرون وجدت قبل أبي الحسن الأشعري. فأنا أنصحك أن تكون على عقيدة القرون الثلاثة، على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة القرون الثلاثة قبل الأشعري وغيره. لكن أيضا الأشعري نفسه رغم أنه كان من أهل الاعتزال ومن أهل الكلام رجع في آخر حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب كتاب الإبانة وقال فيه بالنص الصريح إنما عقيد على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك لو أنك قلت لهذا الرجل قلت له نصيحتك مقبولة وأنا ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتاب الإبانة لابن الحسن الأشعري وفكر الكتاب وسماه عندك وتقول هذا الكتاب كتاب الإبانة لابن الحسن الأشعري وأنا قرأته هو يكتب ما فيه صحيح وأنا أعطيك إياه يكتب له وهذه العقيدة التي نصحت من أقرأها هذا هو الصحيح، والحمد لله أن ما في كتاب الإبانة هو عقيدة صحيحة في يعني جملتها مثل عقيدة أهل السنة والجماعة تماما ولا تخالفها. فلذلك يعني أنت ممكن أن تقول لهذا الكلام حتى ترى بعد ذلك، لأنه إن كان إن أنكر كتاب الإبانة فيكون أنكر شيء يعني لا يمكن أن ينكره أي إنسان عنده علم، لأن هذا إنكار لكتاب ثابت وإن قال أنا أقر بأن هذا الكتاب من أشعري فقل طيب هذا الكتاب يقول أنه على عقيدة أرسل والجماعة يثبت الصلاة لله ويقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويثبت الكلام يثبت الحمد لله يعني ما في هذا الكتاب لو كان الأشاعر يعتقدونه ما كان بينه وبينهم خلاف. هذا الذي أنا أنصحك به يا أخي. أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام، يقول إني أحبك الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول أسمع كثيرا عن التحدث عن صفات الله أنها سبحانه عز وجل أنه غير جسم أو ما يشابه هذا من الكلام، وهذا الشيء لم أفهمه وضحه لي نور الله قلبي. يا أخي كلمة أن نقول إن الله جسم أو غير جسم هذه من البدع، نحن لا نخوض بهذا الكلام ولا تشغل نفسك بهذا الكلام. الله هو كما أخبر عن نفسه يقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلماذا تذهب إلى جسم ما جسم هذا الكلام من البدع؟ ويقول كما تقرأ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات، آيات في آخر سورة الحشر في أول سورة الحديث وغير ذلك من الآيات. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن صفاته سبحانه وتعالى، فما الداعي أن نجيب كلمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا الكلام من كلام أهل البدع لا نستعمله، لا نقول جسم ولا غير جسم، يقول هذه الكلمة مبتدعة لا نثبتها ولا ننفيها ولا نذكرها ولا نستعملها في أي كلام من كلام العدل. وكل لفظ أيضا من هذه الأرباح لم يأتي في الكتاب والسنة بموقفنا منه هو هذا. هل جثة فرعون موجودة إلى الآن؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أخرج الله تعالى جثة فرعون من البحر ليكون للناس آية الذين يرونه، لكن هل هي باقية إلى الآن؟ الذين يدرسون التاريخ أو درسوه يسمون فرعون رمسيس الثاني كذا، يقول هو إنه فرعون موسى هو رمسيس الثاني، وهذا رمسيس الثاني يوجد جثة محنطة مستغر بها في مصر ويقول هذه جثة رمسيس الثاني ويقولون إنه هو صاحب موسى. نقول الله أعلم، هذا من لا ننفي لا من ليس لدينا علم ولا نثبت، لأننا لا نعتمد بالإثبات على مجرد كلام كل حلفاء، إنما يحتمل كلامه صحيح ويحتمل غير ذلك. أما الذي أن الله تعالى يعني أخرجه ببدنه، نعم قد أنزاه الله قد أخرج الله بدن فرعون كما قال في كتابه ليراه الناس وليستيقن أن هذا الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذا هو زيفة حقيرة مرمية على الشاطئ هدفها البحر، فيكون هذا أبلغ وأدل في احتقاره وفي احتقار كل من يدعي شيئا من صفات الله عز وجل من ملوهية الله سبحانه وتعالى. فالآية حصلت لمن كان في عصره، أما أن هي نفس الجثة نقلت إلى